بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أما بعد، بيان أعمال المتوكلين. قد يظن بعض الناس أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن، التوكل أنك لا تلتمس أي أسباب تكون، يعني كالخرقة الملقاة أو كاللحم على وضم، الوضم اللي هي الخشبة اللي بتحط عليها اللحم، يعني يترك نفسه كذلك. وإنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه إلى مقاصده، يظهر أثر التوكل في حركة العبد وسعيه إلى مقاصده، يعني إذا كان العمدية، وحيظهر هذا في اطمئنانه، في سكونه، يظهر هذا في صدعه بالحق بأنه لا ينافق ولا يداهن أحد ولا يماري أحد، ولا يحن لجلب نفع مفقود كالكسب أو حفظ موجود كالادخار، وإما لدفع ضرر لم ينزل كدفع الصائل، أو لإزالة ضرر قد نزل كالتدوير بالقلب، هذا مما لا يجوز. والشرع قد أثنى على المتوكلين، وإنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه إلى مقاصده، يظهر أثر التوكل في حركة العبد وسعيه إلى مقاصده، يعني إذا كان العبد متوكلا فإنه سيلتمس الأسباب مع تعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، يعني حيكون تعلقه بالله تبارك وتعالى مع أخذ الأسباب المتاحة، زي ما قلنا، إما الأسباب الشرعية أو الأسباب المادية. وحيظهر هذا في اطمئنانه، في سكونه، يظهر هذا في صدعه بالحق بأنه لا ينافق ولا يداهن أحد ولا يماري أحد ولا يتملق لأحد، إنما سيظهر ذلك في ثقته في الله تبارك وتعالى، وفي أثر هذه الثقة وأثر هذا التوكل على سلوك الإنسان. يقول: وسعي العبد إما أن يكون لجلب نفع مفقود كالكسب أو حفظ موجود كالادخار، وإما لدفع ضرر لم ينزل كدفع الصائل، أو لإزالة ضرر قد نزل كالتداوي من المرض. فحركات العبد لا تعد هذه الفنون الأربعة، حركات العبد سعي كله هيكون في واحد من الأربعة دول: إما شيء مفقود سيأخذه سيجلبه زي الكسب، السعي على المعاش، أو شيء موجود عنده هيحفظه زي ادخار المال، او ان هو بيحتاط لدفع ضرر لم ينزل به، زي مثلا لو الانسان حياتي عليه عدو او مشابه ذلك، او لإزالة ضرر قد نزل زي المرض، مرض نزل به فهو هيعمل ايه؟ هيتداوى هيتعالج يعني. فبقول لك المسألة كلها اما في جلب منفعة أو في حفظ موجود أو دفع ضرر أو دفع ضرر لم ينزل أو لإزالة ضرر نزل، دي حركات الإنسان كلها، سعي الإنسان كله بيجتمع في الأربعة دول. سيذكر هذه الأربعة ويذكر معها ما يكون فيه من التوكل وما ينافي التوكل. قال: فالأول، الفن الأول في جلب المنافع، فنقول: الأسباب التي بها تجلب المنافع على ثلاث درجات: أحدها سبب مقطوع به كالأسباب التي ارتبطت بها المسببات بتقدير الله تعالى ومشيئته ارتباطا مضطردا لا يختلف ولا يتخلف، يعني هناك أسباب مرتبطة أو جعل الله عز وجل لها نتائج ثابتة، زي إن الإنسان إن الطعام سبب للشبع، وأن شرب الماء سبب للري، دي إيه؟ دي أسباب لها نتائج، ربط الله عز وجل هذه النتائج بهذه الأسباب. فبيقول: لو أن العبد كان أمامه الطعام وهو جائع فلم تمتد يده إليه وقال: أنا متوكل، ولم يمضغ الطعام ولم يبتلعه، يظن أن هذا توكلا، فيقول: فهذا جنون محض وليس من التوكل في شيء. فإنك إن انتظرت أن يخلق الله عز وجل فيك شبعا دون أكل الطعام، أو يخلق في الطعام حركة إليك، أو يسخر ملكا ليمضغه ويوصله إلى معدتك، فقد جهلت سنة الله تعالى. يعني بقول لك إن التوكل هنا إن أنت تعمل إيه؟ تمتد يدك إلى الطعام وتأكل وتمضغ، لأنه هو ده التوكل، مش إيه تقعد وتقول إيه أنا كده متوكل ممكن إيه ربنا يشبعني من غير حاجة. لا، ده ربنا جعل نتيجة وسبب. السبب اللي قدامك إن أنت قدامك طعام، فلا بد أن تمتد يدك إليه وتأكل منهم. زي نفس المسألة الزرع، الفلاح توكله يعمل إيه؟ أن يبذر الزرع ويتعاهده ويعتمد قلبه على الله عز وجل في إنباته، يبقى ده المتوكل. لكن لو ساب الأرض كده بدون زراعة، أو لو زرع ولم يراعها، يبقى ده مش إيه؟ مش متوكل، ده مش متوكل. وهذه الأسباب مقطوع بها، إن ربنا جعل إن أنت تلقي البذر في الأرض وتراعيه، هذا سبب لإنبات الزرع بإذن الله تبارك وتعالى. فلا بد أنك إذا أردت إذا أراد الفلاح أن ينبت زرعه، لابد أن يزرع الأرض، لابد أن يتعاهدها، لابد أن يراعيها، ويعتمد قلبه على الله تبارك وتعالى في إنباتها وفي إصلاحها. لكن لو ما عملش كده يبقى متواكل مش متوكل. نفس المسألة من أراد الولد، لابد له أن إيه؟ أن يتزوج، لأن الله عز وجل جعل سبب وجود الولد هو الإيه؟ الزواج، ده السبب، السبب الشرعي الوحيد الزواج. فمفيش واحد يقول لك أنا بقى ربنا حيرزقني ولد، طب منين؟ لابد أن تلتمس أسبابه. إذا لم تلتمس هذه الأسباب صار الإنسان غير متوكل، بل قد يصل الأمر إلى أن يكون مخالف للشرع، بل أحيانا يكون جنون. فبيقول لابد أن تعلم أن هذه الأسباب مؤثرة بإذن الله تبارك وتعالى، وأن يكون اعتماد قلبك على الله تبارك وتعالى، لأنه ربما يؤخر الله عز وجل هذه النتائج عن الأسباب. يعني ممكن الفلاح يزرع الزرع وما يطلعش، أو يطلع قليل أو ضعيف لحكمة أرادها الله عز وجل، أو ممكن الإنسان يتزوج ولا ينجب، مش كده؟ كما قال تبارك وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فيبقى يبذل السبب، يفعل السبب ويعتمد قلبه على الله تبارك وتعالى، لأنه ربما تتخلف هذه النتيجة. يعني ممكن الإنسان يكون عنده اليد وعنده القدرة على الطعام لكنه لا يرزق بالطعام، ممكن يكون عنده يد وعنده قدرة على الطعام والطعام أمامه وما يقدرش يأكله لمرض أو لعاهة أو لغير. ولذلك أنت بتجد في دعاء الفراغ من الطعام السنة الإنسان يقول إيه؟ الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. هو هنا يحمد الله عز وجل عليه، أطعمه ورزقه من غير حول ولا قوة، أن الله عز وجل رزقه بهذا الطعام، إما رزقه بالمال الذي يشتري به الطعام، أو رزقه الطعام من أي جهة، وأن الله عز وجل أقدره على إيه؟ أقدره على الأكل، إنه ممكن ما يقدرش يأكل، ممكن يكون مريض، ممكن يكون نفسه في هذا الطعام ولا يستطيع، لأنه إذا أكله مرض، أو ربما إذا أكله مات. دي في الأسباب المقطوع بها. الدرجة الثانية الأسباب التي ليست متيقنة، لكن الغالب أن المسببات لا تحصل دونها، مثل من يفارق الأمصار والقوافل ويخرج مسافرا إلى البوادي التي لا يطرقها الناس إلا نادرا، ولا يستصحب معه شيئا من الزاد، فهذا كالمجرب مع الله تعالى وفعله منهي عنه وحمله للزاد مأمور به. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سافر تزود واستأجر دليلا إلى المدينة. ودي كانت مشهورة زمان عند بعض الصوفية إن هو إذا أراد السفر أو أراد الحج أو غيره يخرج بلا زاد، لا زاد ولا مال ولا غيره، ولا كان متوكل على الله. فبنقول له هذا غير صحيح، هذا ليس بتوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين على الله عز وجل، سافر وأخذ معه الزاد في رحلة الهجرة. هل خرج النبي بغير زاد؟ لا، ده صنعت له أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها سفرته وزاده. وكان عامر بن فهيرة رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يسعى بالغنم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحربها له عليه الصلاة والسلام، وكذلك استأجر دليلا ليرشده إلى طريق المدينة. النبي في رحلة الهجرة مثلا، النبي في رحلة الهجرة اتخذ طريقا غير الطريق المسلوك، يعني الطريق المعتاد اللي الناس كلها بتمشي منه، القوافل كلها بتمشي منه في اتجاه المدينة، لم يسر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما اتخذ الطريق إلى البحر، يعني اتجه بدلا ما أن يتجه شمالا إلى المدينة اتجه جنوبا، ثم أخذ طريق البحر، ثم سار في طريق غير مسلوك. فالطريق الغير مسلوك ده في الصحراء يحتاج إلى دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قالش أنا متوكل وإيه وهروح وامشي خلاص، لا، وإنما وهو سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه لابد من أخذ الأسباب المتاحة مع اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى. والإنسان يأخذ بالأسباب الشرعية والأسباب المادية. الأسباب المادية كان أنه هو يعد الخطة، كان أن يعد الخطة ويبذل جهده في إنجاحها ويتخذ كل الوسائل لإنجاح الخطة. السبب الشرعي التوكل على الله عز وجل، الثقة بالله تبارك وتعالى، الدعاء، الاعتصام بالله تبارك وتعالى. ولذلك مثل هذا تجد تيسير الله عز وجل له. ولذلك لما وقف الكفار على فوهة الغار وأبو بكر قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، هنا خلاص ما عادش بقى فيه أسباب، أسباب المادية كلها انقطعت، الكفار واقفين على باب الغار، على فوهة الغار. لو واحد بس نظر إلى قدمه لرأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه ولا أخذوهما. فهنا التوكل، قال ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. هنا تأييد الله، نصرة الله، حفظ الله عز وجل لمن توكل عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأسباب. فالإنسان يسافر أو يذهب في السفر وفي الصحراء وغيره يقول أنا متوكل لا يحمل معه زادا ولا غير ذلك، فهذا ليس بمتوكل، وإنما بيأخذ زاده ويعد ما يستطيع مع اعتماد قلبه على الله عز وجل وثقته في الله تبارك وتعالى واعتصامه والتجائه إلى الله تبارك وتعالى. الدرجة الثالثة ملابسة الأسباب التي يتوهم إفضاؤها إلى المسببات من غير ثقة ظاهرة، كالذي يستقصي في التدابير الدقيقة في تفصيل الاكتساب ووجوهه. فمتى كان قصده صحيحا وفعله لا يخرج عن الشرع لم يخرج عن التوكل، لكنه ربما يدخل في أهل الحرص إذا طلب فضول العيش. تاني حاجة الأسباب المتوهمة، يعني ضرب هنا مثال لأن الإنسان قد يجتهد اجتهاد شديد جدا في تدبير معاشه ويكون كل تفكيره فيه، فبيقول لو إنه هو هذا الاجتهاد لم يخرج عن الشرع، يعني لم ينشغل بهذا التدبير بهذا التفكير بالخطط اللي بيرسمها عن طاعة الله، لم ينشغل عن ذكر الله، يبقى لا يخرج عن التوكل. لكن بيقول لك ان المسألة فيها خطر. ليه؟ لان حرص الانسان على المال، حرص الانسان على الكسب، حرص الانسان على الدنيا وحرصه على طلب فضول العيش ممكن يخرجه عن الايه؟ عن التوكل. ليه؟ لان قلبه هيلتفت الى الاسباب مش هيلتفت الى الله عز وجل، هيبقى كل همه هيفكر ازاي يرسم، ازاي يجيب المال منين، يعمل ايه، فبدأ ينشغل اعتماد قلبه على الله بيضعف، وبالتالي ممكن يخرج عن الايه؟ عن التوكل. يقول: وترك الكسب وترك التكسب ليس من التوكل في شيء، وإنما هو من فعل البطالين الذين آثروا الراحة وتعللوا بالتوكل. يعني اللي يترك التكسب اللي ملهوش شغلة ويقول لك أنا أتوكل وربنا هيرزقني وخليها على الله، البعض ما بيقول، يقول هذا ليس من التوكل، هذا من فعل البطالين الذين آثروا الراحة وتعللوا بالتوكل. فذلك سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. يعني يقعد ويبقى بطال وملهوش شغلانة ويظن بقى أن السماء إن حيز عليه بقى يفتح الباب يلاقي الفلوس دخل عليه. لا، هذا ليس الفعل، إنما يبحث، إنما يكون له مصدر للكسب، إنما يجتهد في التكسب مع ثقته في رزق الله عز وجل، مع يقينه أن الله عز وجل هو الذي يتفضل عليه بالرزق، مع عدم انشغاله بالرزق عن طاعة الله وعن ذكر الله عز وجل. قال عمر رضي الله عنه: المتوكل الذي يلقي حبة في الأرض ويتوكل على الله. ده المتوكل حقيقة، بيبذل بيعمل واعتماد قلبه على الله. فلاح يرمي البذر ويتعاهده ويعتمد قلبه على الله. عامل يجتهد في صنعته، في كسب رزقه، في عمله، يتقن عمله واعتماد قلبه على الله عز وجل، لأنه سبحانه الذي يتفضل عليه بالرزق، وهو سبحانه وتعالى الذي ينعم عليه سبحانه وتعالى. قال: الفن الثاني في التعرض للأسباب بالادخار. كلام الأولان ده على إيه؟ على جلب المنافع، فجلب المنافع مرتبطة بالأسباب، وذكر حالات الأسباب الثلاثة. الثاني في التعرض للأسباب بالادخار. قال: ومن وجد قوتا حلالا يشغله كسب مثله عن جمع همه فادخاره إياه لا يخرجه عن التوكل، خصوصا إذا كان له عائلة. من وجد قوتا حلالا، وهذا القوت ممكن يدخر منه شيء لنفسه أو لأولاده. طيب بيعمل كده ليه؟ من أجل أن يجتمع همه على طاعة الله عز وجل. فبقول إن الادخار في هذه الحالة لا يخرجه عن التوكل، يعني أنه بيدخر قوت لنفسه، قوت لأولاده، بيدخر شيء لنفسه من أجل ألا ينشغل بالمال أو بالدنيا عن طاعة الله. يعني كأنه بيحط حاجة، بيدخر شيء عشان ما ينشغلش وما يشغلوش الشيطان بالمكاسب ويخوفه من المستقبل. يقول مثل هذا لا يعد خروجا عن التوكل. وبرضو ايه المهم في المسألة دي؟ قلبك ملتفت الى ايه؟ يعني ممكن واحد بيدخر خوف الفقر، او واحد بيدخر ضعف ثقة في الله، فده في الحقيقة خرج عن التوكل. لكن في واحد مش عايز ينشغل عن ذكر الله، عن طاعة الله بمثل هذا، فله دخل معين مثلا في وقت معين، الدخل ده بيكون كبير، في وقت تاني بيقل، فممكن الوقت الكبير ده يدخر منه جزء لليل، الوقت اللي يكون فيه الدخل قليل. فمثل هذا لا يخرج عن التوكل، طالما ان قلبه دائما ملتفت الى الله تبارك وتعالى، مش ملتفت الى المال، مش خايف من الفقر، مش بيقول لك انا ما اعرفش بكره هيجرى ايه ويا ترى اللي هيحصل ايه. سبحان الله، بكره حينما ياتي بكره، لما ياتي الغد، سياتي الله عز وجل برزقه سبحانه وتعالى من فضله. بكره ده يعلمه الله عز وجل في علم الله. تنشغل في بكره ليه؟ بكره ده ممكن ما يجيش عليك اصلا، ممكن ما تكونش انت في هذه الدار، ممكن تكون في دار اخرى. بكره ليه دايما بتظن فيه السوء؟ ليه ما تظنش فيه الخير؟ يقول لك انت شايف الاحوال كل يوم اسوأ من الثاني. سبحان الله، للمطيع للعابد كل يوم أفضل من التاني، لأنه يزداد قربا من الله، يزداد طاعة من الله عز وجل، يزداد طاعة لله تبارك وتعالى. وفين حسن الظن بالله؟ وفين الثقة في الله؟ فين التوكل على الله؟ فين القلب الممتلئ بالإيمان؟ فهو واثق في ربه تبارك وتعالى. قال وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم، فإن قيل فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يدخر. هنا في الحديث أن النبي ادخر لأهله حبس عليه قوت سنتهم، وفي آخر أن النبي نهى بلال أن يدخر. قال فالجواب أن حال بلال وأمثاله من أهل الصفة كان مقتضاها عدم الادخار، فإن خالفوا كان التوبيخ على الكذب في دعوى الحال لا على الادخار الحلال. يعني حال سيدنا بلال وأهل الصفة اللي هم فقراء المسلمين اللي كانوا موجودين في ليس لهم مأوى إلا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فذا كان حالهم فقراء، فلذلك كان حالهم ألا يدخروا، كان الأفضل لهم ألا يدخروا، فلذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار. فبينه لو أن الإنسان يدخر أو ينظم حياته بطريقة معينة بحيث أن في الوقت اللي دخله فيه كبير ووقت دخله فيه ضعيف، يعني ده يعني ينظم نفسه حتى يتساوى مصروفه وإنفاقه في نحو مستقيم، فهذا ليس من الإيه؟ ليس من مخالفة التوكل، طالما أن قلبه إيه؟ معتمد على الله عز وجل، لا يلتفت إلى الأسباب ولا يخاف الفقر ولا غير ذلك، ولا غير ذلك مما يكون في بعض الناس. الفن الثالث مباشرة الأسباب الدافعة للضرر. يقول ليس من شرط التوكل ترك الأسباب الدافعة للضرر، فلا يجوز النوم في الأرض المسبعة أو مجرى السيل أو تحت الجدار الخراب، فكل ذلك منهي عنه. الأسباب التي تحمي الإنسان أو تدفع عن الإنسان ضرر بإذن الله عز وجل، فبقول لك الأسباب دي لما تلتمسها مش مخالفة للتوكل. يعني دلوقتي محدش مثلا ينام في أرض مليئة بالوحوش يقول لك أنا متوكل، لا، ده بقول لك أن أنت هنا لا يجوز لك أن تنام في الأرض اللي فيها وحوش، لأن يغلب عليك أن يخرج شيء يقتلك، أو أن أنت تنام في مجرى السيل، يعني لو فيه سيل أو فيه يعني خطر داهم ما تبقاش في وشه بحيث أن أنت وتقول أنا متوكل، لا، لو ربنا سبحانه وتعالى أراد أن أنا أنجو سأنجو، لا، هذه كلمة حق أريد بها باطل، فعلا لو أراد الله أن تنجو لنجوت، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لكن الله لم يأمرك بهذا، لم يأمرك بهذا، وإنما أمرك أن تحتاط في ذلك، زي ما ذكر عن المؤمنين قال وإيه وخذوا أسلحتكم، وكانت صلاة الخوف في ميدان القتال، وما أمرناش أن احنا نقاتل نخرج مثلا لقتال الكفار ونحن بلا سلاح وبلا عتاد ونقول نحن مؤمنون سينصرنا الله عز وجل، لكن أمرنا فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ما نستطيعه نعده، سواء من عدة الإيمان والطاعة والعبودية أو من عدة السلاح والعتاد، وما يمكننا اللي نقدر عليه نعمله، اللي نقدر عليه نعده، وبعد ذلك يكون فضل الله عز وجل بالنصر، يعني اللي نقدر نعمله، وطالما اللي قدرنا عليه عملناه سينصرنا الله عز وجل بإذنه وفضله ورحمته تبارك وتعالى. قال أو تحت الجدار الخراب، لو جدار يعني ممكن يقع في أي وقت ما نمشي تحتيه، ده في نهي عن ذلك. وكذلك لا ينقض التوكل لبس الدرع وإغلاق الباب وشد البعير بالعقال، يعني واحد يقفل الباب ويتربسه كويس عشان ما فيش مثلا لص أو شيء يدخل عليه، ولك ده لا ينافي التوكل. بس برضو مهم دايما في كل حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها واحنا هنقولها ان شاء الله، ان لازم تنظر الى ايه، الى قلبك، التفات قلبك اليه، يعني انت بتقفل الباب ليه؟ بنقفل الباب لان ده سبب من الاسباب، اما الله عز وجل فهو الذي يحفظ ويرعى سبحانه وتعالى، ولا ان انت لازم تقفل الباب لانك لو ما قفلتش الباب هيجي الحرام ويسرق او يجي واحد يعمل يقتل او غيره، يبقى كده انت التفت الى الايه، الى السبب، وده الغلط، لا، خد بالسبب والتفت قلبك إلى الله تبارك وتعالى. أظن كده واضح بحيث ما نكررهاش كل شوية. وقال الله تبارك وتعالى: وليأخذوا أسلحتهم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعقل الناقة وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ يعني الناقة أربطها وأتوكل على الله عز وجل في شؤوني، ولا سيبها وأتوكل على الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. ده الوضع الصحيح، ان البعير اذا ترك بغير رباط ندى وشرد وابتعد، وممكن يضيع، وممكن حد يغ، وممكن هو يمشي في الصحراء، ممكن يحصل اي حاجه. فالمأمور ان ايه؟ ان نعقله. ده السبب اللي قدامنا، وايه؟ ونتوكل على الله عز وجل، ونتوكل على الله أن يحفظه الله عز وجل. قال: ويتوكل في ذلك كله على المسبب لا على السبب، ويكون راضيا بكل ما يقضي الله عليه. بعد هذا إن العبد يكون إيه؟ راضي بما قدره الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأنه ممكن يلتمس الأسباب ويتوكل وبعدين إيه؟ لا تأتي الأسباب بالنتائج المرجوة. يعني يعقد البعير، يربطه ويأخذ كل الأسباب، وبعدين يجي ما يلاقيهوش، مش كده؟ فهو في كل الأحوال قلبه إيه؟ راضا عن الله عز وجل وعن قدر الله تبارك وتعالى. قال: ومتى عرض له إذا سرق متاعه أنه لو احترز لم يسرق، أو أخذ يشكو ما جرى عليه، فقد بان بعده عن التوكل. يعني حصل إن هو إن جاءت النتائج بغير ما يريد، جاءت النتائج بغير ما يريد. يعني مثلا قلنا كده، واحد قفل الباب، بس قفل الباب وبعدين الباب اتكسر، يقول لك: أصلا لو جبت باب حديد وحطيته كانش ده حصل، أصلا لو عملت لو جبت قفله. هنا بقى ده يدل على بعده عن التوكل. ليه؟ لأن قلبه ملتفت إلى الأسباب، بصص كل القضية كلها في الإيه؟ في الباب، إن هو هل هو باب حديد ولا لأ، أو إن هو أصله كان فيه الـ الـ الـ ما كانش المفتاح بيقفل كويس، فأنا يا ريتني كنت جبت يقعد بقى على طول بهذه الطريقة، وقلبه منشغل بس بالأسباب دي. لا، ده هو إن لابد أنه في كل الأحوال ما قدر له يرضى عن قدر الله تبارك وتعالى. قال: وليعلم أن القدر له كالطبيب، فإذا قدم إليه الطعام فرح، وقال: لولا أنه، يعني الطبيب، علم أن الغذاء ينفعني وقد قويت على احتماله ما قرب إلي، وإن أخر عنه الغذاء بعد ذلك أيضا فرح، وقال: لولا أنه علم أن الغذاء يؤذيني لما منعني. هنا الحقيقة المثال ده مثال جميل قوي، بيقول لك اعلم أن القدر زي الطبيب. الإنسان لما بيذهب إلى الطبيب يكون عنده ثقة كبيرة جدا فيه، لما يقول له الحاجة دي ما تاكلهاش ما بياكلهاش، خد الدواء ده بالجرعة الفلانية بالطريقة الفلانية زي ما بيقول له الطبيب بيعمل. ليه؟ لأنه واثق إن الطبيب مش إيه؟ مش هيضره، واثق إن هذه الطريقة تكون بإذن الله عز وجل فيها الشفاء. أقول لك اعرف إن القدر كده، بمعنى أن ما أعطاك الله عز وجل ثق فيما يعطيك الله عز وجل، وإذا منعك الله عز وجل من شيء فاعلم أن فيه خيرك، لأن ربنا حين منع عنك الشيء ربما هذا الشيء إذا جاءك أفسدك، ربما أفسد عليك حياتك، ربما أفسد عليك ولدك، ربما أفسد عليك زوجتك. يعني ناس كثير أحيانا يعني الله عز وجل ينعم عليه، وبعدين مع المال أو غيره تحصل حاجات كده تقول لك يا ريت الواحد كان فضل زي زمان. فبقول لك خليك واثق في القدر، في تقدير الله عز وجل، أكثر من ثقتك في الإيه؟ في الطبيب. فإن أعطاك الله عز وجل حمدت ربك تبارك وتعالى، وإن منعك حمدته تبارك وتعالى. إن كانت الصحة كان حمدك لله، وإن كان المرض كان حمدك لله، إن كان الغنى كان حمدك لله، وإن كان الفقر كان حمدك لله. في كل أحوالك تحمد ربك تبارك وتعالى، لأنك لا تدري أين الخير. فثقة العبد في الله بيجعله إن كل ما يقدره الله عز وجل له هو الخير. قال واعلم أن كل من لا يعتقد في لطف الله تعالى ما يعتقده المريض في الطبيب الحاذق الشفيق لم يصح توكله. تعتقد في لطف الله تبارك وتعالى أكثر مما تعتقد في الطبيب الايه؟ الماهر، طبيب الذكي الفطن. قال فإن سرق متاعه ورضي بالقضاء وأحل الآخذ، يعني حتى ايه سمح الايه سمح الحرامي، يعني رضي يعني سرقت منه حاجة ولا وسيرة إلى إرجاعه، خلاص يحمد الله تبارك وتعالى والحمد لله، لعله إن بقيت معي يكون فيها شر. وبقول لك ده حاجة زيادة كمان، هو إيه يسامح من سرقه. قال وأحل الآخذ شفقة على المسلمين. بمناسبة الطريف في هذا، كان في مسجد يعني ما سرقت الساعة بتاعت المسجد، فهذا المسجد قنطوا على السارق، قنطوا صلوا قيام الليل ودعوا على الحرامي. كان أولى أنهم يدعوا له بالهداية. يقول فقد شكى بعض الناس إلى بعض العلماء أنه قطع عليه الطريق، يعني قطع الطريق، قطع عليه الطريق وأخذوا ماله، فقال هذا العالم إن لم يكن غمك كيف صار في المسلمين من يفعل هذا أكثر من غمك بمالك فما نصحت المسلمين. يعني أنت حزنك يكون على إيه؟ إن بقى فيه في المسلمين قطع طريق، حزنك إن فيه في المسلمين من هذه صفته إن هو قطع طريق، أكثر من حزنك إن إيه؟ نتخذ مالك. نصيحتك للمسلمين يقول لك فما نصحت المسلمين، لو أنت حزنك على مالك واللي جرالك أكثر من حزنك إن ده حدث في المسلمين، يقول لك فما نصحت للمسلمين. معاني عظيمة جدا. قال الفن الرابع السعي في إزالة الضرر كمداوات المريض ونحو ذلك. واعلم أن الأسباب المزيلة للضرر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش والخبز المزيل لضرر الجوع، فهذا القسم ليس تركه من التوكل في شيء. أنت لما تعطش إذا أصابك العطش شربت الماء، إذا جعت تمتد يدك إلى الطعام مع يقينك أن الله عز وجل الذي رزقك بهذا وأنه هو الذي أقدرك عليه، وتحمده تبارك وتعالى على ما أنعم عليك. قسم الثاني أن يكون مظنونا كالفصد والحجامة وشرب المسهل ونحو ذلك، فهذا لا يناقض التوكل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تداوى وأمر بالتداوي. إن ربنا جعل لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فهناك أمراض جعل الله عز وجل لها دواء معين، فالإنسان إذا تداوى بهذه الأدوية فهذا لا يناقض الإيه ولا ينافي التوكل. يعني الإنسان مريض يذهب للطبيب، هل هذا شيء ينافي أو يناقض التوكل؟ لا. إمتى ينافي أو يناقض التوكل؟ لو أحس أن الشفاء بيد الطبيب، هو ذا اللي ينافي. لكن بيذهب لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الطبيب سبب والدواء سبب للشفاء، مع علمه ويقينه أن الله عز وجل هو الذي يشفي سبحانه وتعالى، فهذا إيه؟ لا يناقض التوكل. عارف أن الدواء الفلاني ده للمرض الفلاني فابتخده مع اعتماد قلبك على الله أنه هو ربنا سبحانه وتعالى الذي يشفي، فليس هذا مناقضا للتوكل. وقد تداوى خلق كثير من المسلمين وامتنع عنه أقوام توكلا، كما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قيل له ألا ندعو لك طبيبا، فقال رآني الطبيب، قيل فما قال لك؟ قال إني فعال لما أريد. هذا في مرض موت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال والذي نرجحه أن التداوي أفضل، ويحمل حال أبي بكر رضي الله عنه أنه قد تداوى ثم أمسك بعد انتفاعه بالدواء، أو يكون قد علم قرب أجله بأمارات، علم قرب أجله فلن ينفع له أنفع الدواء. فالتداوي أفضل، لكن إذا صبر الإنسان على بعض الآلام لا حرج، بشرط ألا يشكو وألا يتسخط على القدر. هناك إنسان ممكن يتحمل بعضا من بعض الأمراض لا يأخذ لها أدوية ويتحمل ذلك ويسأل الله عز وجل الشفاء. إذا كان مع عدم التسخط ومع تحمل الآلام ومع احتساب هذه الآلام فلا مانع. أما لو كان حب فيها تسخط أو شكوى أو غيره يبقى يتداوى ويعتمد قلبه على الله تبارك وتعالى. وعموما التداوي ليس فيه حرج. قال واعلم أن الأدوية أسباب مسخرة بإذن الله تبارك وتعالى. الأدوية تنفع بإذن الله عز وجل، ممكن تتناول دواء ولا يؤثر، ممكن تتناول دواء واثنين وثلاثة واربعة ولا يؤثر، وممكن يشفيك الله عز وجل بشيء لا تتخيله. يعني أذكر أن بعض الإخوة مريضا وظل هذا المرض 5 سنوات، 5 سنوات في مرض شديد جدا، وذهب لكل التخصصات الطبية تقريبا ما عدا تخصص واحد اللي هو كان أصلا إيه جعل الله عز وجل فيه شفاء، وشفاه الله عز وجل بعد 5 سنوات وهو جالس بيستمع إلى إذاعة القرآن الكريم، فطبيب بيذكر الحالة بتاعته تقريبا 5 سنين، بقول لك كل التخصصات الطبية لف عليها ما عدا هذا التخصص الوحيد. اعتقد ان هو بعيد جدا عن ايه، بعيد جدا عن عن عن عن, عن, عن شكوى، بعيد جدا عن هذا المرض يعني. وبعد 5 سنين انظر كيف شفاه الله عز وجل، بيسمع إذاعة القرآن الكريم سماع عادي وكل يوم بيسمعها، وشاء الله عز وجل في الوقت الذي قدره تبارك وتعالى هو يسمعه هذا الكلام، وشاء عز وجل أن يشفيه سبحانه وتعالى. فالأدوية أسباب مسخرة بإذن الله تبارك وتعالى، فإذا شاء الله عز وجل أن يجعل لها نتائجها جعلها، وإن شاء عز وجل أن تتخلف النتائج فهو فعال لما يريد تبارك وتعالى. هذا الكلام لئلا يعتمد قلبك على الدواء ولا على الطبيب، وإنما اعتماد قلبك على الله عز وجل. سيذهب لطبيب حاذق، يذهب لطبيب ماهر لا حرج في ذلك، لكن ما يعتقدش إن إيه؟ إنه هو اللي حيشفيه. القسم الثالث أن يكون السبب موهوما كالكي فيخرج عن التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المتوكلين بأنهم لا يكتوون. هنا موهوما دي فيها نظر، هو الكي يعني ينافي التوكل المستحب، الكي ينافي التوكل المستحب. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فلا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم لكمال توكلهم على الله، ولا يتطيرون يعني لا يتشائمون، ولا يكتوون يعني لا يستعملون الكي كدواء. زمونا قبل كده الكي دواء مكروه. فالكي ينافي التوكل المستحب التوكل الكامل، والتطير ينافي التوكل الواجب، التطير ينافي التوكل الواجب. قال وقد حمل بعض العلماء الكي المذكور في قوله لا يكتوون على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، فإنهم كانوا يكتوون ويسترقون في زمن العافية لئلا يمرضوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الرقية بعد نزول المرض، وقد كوى أسعد ابن زرارة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا يدل ان الكي مش ذوقهم موهوم ولا حاجه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كوى اسعد رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ومساله ان حمل بعض العلماء على ان ما الكي على ما كان يفعله اهل الجاهليه ان هم كانوا يكتوون ويسترقون في وقت الايه العافيه من غير سبب، عشان ايه لا يصابون بالمرض بعد ذلك. كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحديث دليل على ان الذي تجتمع فيه هذه الصفات هو لا يسترقي، لا يطلب الرقيه من احد، ولا يكتوي، ولا يتطير، متوكل على الله عز وجل، هو من الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب. قال واما شكوى المريض فهي مخرجه عن التوكل، شكوى المريض. فقد كانوا يكرهون أنين المريض لأنه يترجم عن الشكوى. فكان الفضيل يقول أشتهي مرضا بلا عواد، ما حدش يجي يزوره في المرض. ليه؟ فيقول له عامل ايه وايه اللي بيوجعك، هيخرجوه من حال التوكل الى حال الشكوى. وقال رجل للامام احمد كيف انت؟ قال بخير. قال حممت البارحه؟ الرجل اللي بيعود بيقول له اصابتك الحمى البارحه؟ قال اذا قلت لك انا بخير فلا تخرجني الى ما اكره، انا قلت لك انا كويس، ما تسالنيش بقى بعد كده حاجه ثانيه. فاما اذا وصف المريض للطبيب ما يجده فانه لا يضره، وقد كان بعض السلف يفعل ذلك، ان انت في ذهابك الى الطبيب تقول له الحاجه اللي بتوجعك حقيقه، والا فهو كيف يصف لك دواء؟ فده لا ينافي التوكل، وانما اللي ينافي التوكل الشكوى. كل ما يجي واحد يزوره او يعوده يقعد يشكي له فيا والمرض وتعبان، كان فيها نوع من الايه، من شكوى الله، من عدم الرضا بما قدره الله تبارك وتعالى. فكان بعض السلف يفعل ذلك، يعني يصف للطبيب ما يجده من الألم ويقول إنما أصف قدرة الله فيا، إنما أصف قدرة الله فيا. ويتصور أن يصف ذلك لتلميذ يقويه على الضراء ويرى ذلك نعمة، فيصف ذلك كما يصف النعمة شكرا لها، ولا يكون ذلك شكوى. وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فده الكلام على أحوال التوكل، وهذا آخر الكلام في باب التوكل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.